علماء أجلاء كانوا يعاونونه على ما أقدم عليه. وكيف لا؟ وأين أنت من ابن القيم؟ وأين أنت من ابن عبد الهادي؟ وأمثالهم كثير وكثير جدا. إذن كان هو العالم وأولئك تلامذته، فتعاون المعلم والتلميذ على مواصلة المشوار، أليس كذلك؟ هو كذلك. وسؤال ابن تيمية بارك الله فيك، نحن من وعهدنا بك لا تقل عن أولئك. أعوذ بالله ومن تشبه بأهل الخير. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. اللهم لا الله أكبر، لا أن تواهمين يا جماعة. يا شيخنا بالقياس، بالقياس نرى هذا الأمر واضحا جليا لدينا. لا، أنا أقول لك بصراحة، توب إلى الله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا، أنا أقول لك بصراحة، توب إلى الله. أنت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.